أشراط الساعة. أشراط الساعة. هذه الساعة لا بد من الساعة لا بد من الذي يعنينا في هذا كله، لأن الله جعل هذه الأشراط والعلامات حتى يستعد الناس للبحث، حتى يستعد الناس للتوبة، حتى يستعد الناس للنشور. لأن ما الأشراط؟ وما خروج المهدي، ولا خروج الدجال، ولا نزول عيسى، ولا طلوع الشمس من مغربها، ولا خروج الدابة، إلا إرهاصات لقيام الأشهاد وحشر العباد بين يدي الله. يا له من وقي حصين. الناس من شغفهم بأن يحلوا أزماتهم تعلقوا بالمهدي. كلمني واحد مرة بالهاتف يزعم أنه المهدي، جلت ساعة إلا رب المهدي في أصله شرط من أشراط الساعة. أشراط الساعة. ما السر في أن جميع الأنبياء من قبل يحذرون أممهم من الدجال؟ لكنه قبل ظهوره تحدث أمور. معه نهران ماء ونار، فيأمر السماء أن تمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، يستعين بالشياطين، ومع هذا كله يعجز أن يمسح العور الذي في عينه. ما من فتنة منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال. وأنا أحذركم إياه، وإنه خارج فيكم لا محالة. ماذا سيحدث عند نزول عيسى؟ واضعا يديه على أجنحة ملك، إذا طأطأ رأسه يظهر لرائه، فإذا رآه عدو الله الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء. يمكث هؤلاء يفسدون في الأرض، يشربون بحيرة طبرية، يقولون طلوع الشمس من مغربها. كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا إلى المسجد يظنها الساعة. خروج الدابة تدل على قرب قيام الساعة، من أين تخرج؟ الله يقول وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. من علامات الساعة الكبرى هدم الكعبة، فلا يحج إلى البيت بعد ذلك ولا يعتمر، فلا يبقى إلا شرار خلق الله، فيبقى أناس لا يعرفون من الدين إلا كلمة لا إله إلا الله. أشراط الساعة. فترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج منها كل كافر ومنافق. النار، إن النار مخلوقة. السبيل الأعظم للنجاة منها أن نسأل من خلقها أن يجيرنا نداء عاجل إلى الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. لقد اقتربت الساعة. اقتربت. إلى متى اللهث وراء الفاح؟ إلى متى هذا العبث في الدنيا؟ إلى متى؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم إلا استمعوه وهم يلعبون. فهيا بنا سويا لنتعرف على أشراط الساعة. أشراط الساعة. مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم أشراط الساعة، يصحبكم فيه فضيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي حفظه الله. والآن نترككم مع الشريط الأول. خروج المهدي. قال صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت ظلما وجورا، يملك سبع سنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. فهذا استمرار لتعليقاتنا العلمية الموجزة على بعض أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود في السنن أنه قال: المهدي مني أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملك 7 سنين، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. هذا نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كلمة المهدي فهي وصف وليست اسم، أي وصف لهذا الرجل الذي سيخرج وليست اسما له. وجاء في بعض الأحاديث ذكر اسمه، قال عليه الصلاة والسلام عنه: يواطئ اسمه اسمي، أي أن اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. قوله عليه الصلاة والسلام: مني، أي من ذريتي. ومعلوم أن هناك ما يعرف بآل البيت، لكن آل البيت كلمة أوسع ووصف أعم من قوله عليه الصلاة والسلام: مني، لأن آل البيت يدخل فيها كل من يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده هاشم، فيدخل فيها آل عقيل وآل جعفر وأبناء علي من غير فاطمة، هؤلاء كلهم يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده هاشم، فيسمون آل البيت وتحرم عليهم الصدقة، كما يدخل فيهم حلفا آل المطلب، والمطلب هذا أخ لهاشم لكن ذريته كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب لما حاصرته قريش، فقال صلى الله عليه وسلم: إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، وشبك بين أصبعيه. فأدخل جمهور العلماء بناء على هذا الحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الخمس كما أعطى آل البيت، أدخلهم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلت هذا عام. أما قوله عليه الصلاة والسلام: مني، أي من ذريتي أنا، أي من ذريتي هو عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن النبي عليه السلام لم يخلف ذكورا، خلف ذكرين لكنهما مات في حياته، فانقطع بذلك النسب الذي ينتسب إليه من جهة أولاده الذكور، فبقي له من الإناث أربعة: زينب ورقية وأم كلثوم، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. فأما رقية وأم كلثوم فتزوجهما عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أم كلثوم لم تنجب من عثمان أحدا، وأما رقية أنجبت غلاما مكث حوالي 6 سنين ثم مات، نقره ديك في وجهه فانتفخ ثم مات. وأما زينب فولدت أمامة من أبي العاص ابن الربيع زوجها ثم ماتت دون أن تخلف، فلم يبقى إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. زوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد منصرفه من بدر من علي رضي الله عنه وأرضاه، فولدت له الحسن والحسين ومحسن. فأما محسن فتوفي وهو صغير، فبقيت الذرية التي تنتسب إليه صلى الله عليه وسلم مباشرة محصورة في ذرية عليه الصلاة والسلام من الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما. فقوله عليه الصلاة والسلام: المهدي مني، أي من ذرية الحسن أو من ذرية الحسين. فجمهور أهل السنة على أن الأحاديث تدل على أنه من ذرية الحسن بن علي، وأن اسمه محمد بن عبد الله ثم ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي، فهو من جهة أبيه ينتهي للحسن بن علي بن أبي طالب، ومن جهة أمه إذا وصلنا إلى عند الحسن يتفرع من جهة أمه ابن فاطمة، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قولي عليه الصلاة والسلام: المهدي مني. والشيعة الإمامية الاثني عشرية الموجودون الآن المذهب الرسمي في إيران وفي المدينة في المنطقة الشرقية، هؤلاء يرون أن المهدي سيظهر، لكن لا يقولون كما يقول أهل السنة أن اسمه محمد بن عبد الله الفاطمي الحسني العلوي كما بينا، إنما يقولون إنه من ذرية الحسين لا من ذرية الحسن، كما أنهم يقولون إنه موجود الآن حي في سرداب في سر مراء المدينة التي بناها المعتصم، واسمه محمد بن الحسن العسكري، اسمه عندهم محمد بن الحسن العسكري، وهو آخر الأئمة الاثني عشرية الذين تؤمن بهم الشيعة. ومعلوم قطعا أن هؤلاء الأئمة الذين تؤمن الشيعة بعصمتهم، الأئمة لا يقترفون ذنبا لتعلق الشيعة خطأ بهم، فمثلا النصارى عبدت عيسى بن مريم وقالوا إنه ثالث ثلاثة، لكن هذا لا يقدح في عيسى بن مريم، عيسى بن مريم نبي الرسول الله أثنى عليه في القرآن وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم فهو نبي من أولي العزم من الرسل له مكان، نحن نؤمن به كما يؤمن به النصارى، لكن نحن نؤمن به كنبي، أما النصارى يؤمنون به كإله أو ابن الله. الذي يعنينا أن غلو النصارى في عيسى لا يغير من عيسى شيء، كذلك غلو الشيعة في الأئمة الاثني عشرية لا يغير في الأئمة شيء فأولئك من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم مقام جليل في الدين. هم يبدؤون بعلي وعلي صحابي، ويثنون بالحسن والحسين، والحسن والحسين النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد شباب أهل الجنة، ويربعون بعلي بن زين العابدين مثلا، وهذا من أعظم الصالحين في عصره. هذا الذي قال فيه الفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم. ويقولون بجعفر ابنه، وجعفر إمام معروف، لكن غلو الشيعة فيه حرم الناس من علمه، وإلا أبا حنيفة رضي الله عنه أدركه وأخذ عنه علم. ويقولون بمحمد الباقر، وسمي الباقر لأنه اسم فاعل من بقرة، أي يبقر العلم، يشقه شقا، فكان إماما في العلم، لكن غلو الشيعة فيه أضاع علمه في أن الناس لا تأخذ عنه شيئا لأنهم حاصروه. الذي يعنينا أن الأئمة أئمة حقا، أكثرهم صالحون من آل بيت رسول الله، من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء غلوا فيهم وقالوا بعصمتهم، والعصمة لا تثبت إلا للأنبياء والرسل فقط. يقول الخميني في كتاب له معاصر اسمه الحكومة الإسلامية، يقول: وإن من أصول مذهبنا أن لأئمتنا منزلة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل تخضع له بها ذرات الكون، ويعطى هذا لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أحيانا. فهذا القول في الأئمة مردود، لأن كون أنه يقال في حق رجل من آل بيت رسول الله أنه تخضع له جميع ذرات الكون، وأن له منزلة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا باطل. لكن كما قلت يرد قوله، ويبقى إجلالنا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو، دون أن نخلط بين الموقفين. الله جل وعلا علم أن الأمة ستمر بمراحل ضعف، وهذا الرجل لا يخدو أن كونه رجل صالح. قال العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه: من يعمى ما قال، قال: يغلب على الظن أنه رجل فريد في علمه، فريد في أخلاقه، فريد في تجربته في الحياة، فريد في قيادته، وأن الله جل وعلا يصلح الأمة قبله، لأنه لا يعقل أن رجلا يحيي الأمة من جديد في 7 سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم بناها في 23 في 23 سنة. فهو قطعا ليس أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أفضل من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، لكنه رجل يختم به الله الناس قبل خروج الدجال وقبل نزول عيسى بن مريم. فالقول بأن المهدي شخص منقطع النظير يمنع الأمة من العمل، ويدفعها إلى التواكل وإلى أنها تنتظر أن يخرج المهدي حتى يقودها. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا، لأن الناس لا يمشون إلا بقائد، فمهما صفت الأمة وتربت من دون قائد حق لا يمكن أن تسير. فهو يأتي والأمة أحوج ما تكون لقائد، فيكون قائدا لها يحكم رضي الله عنه 7 سنين. نعود فنقول: الناس من تولوهم وشغفهم بأن يحلوا أزماتهم تعلقوا بالمهدي، تعلقوا بالمهدي، إما أنهم ينتظرون خروجه، أو يأتي أناس يقولون نحن المهدي. وقد حصل عبر التاريخ كثير من ادعى أنه المهدي، وبعض العلماء له دراسة علمية في قضية أن أكثر من يدعي المهدي في زماننا أو قبله بقليل، تجد في نوع حياته اضطراب نفسي. تجد إنسان عنده معلومات، عنده عقل، عنده رأي، عنده فكر، لكنه يعاني من مرض نفسي، ثم يدفعه شغفه، حبه للناس، حبه للأمة، حبه للنصر، مع الزاد العلم الذي يقرأه، يشكل عنده نوع من الازدواج في الشخصية، فيزعم أنه المهدي. وأنا قابلت، كلمني واحد مرة بالهاتف يزعم أنه المهدي، جلت ساعة إلا أربع أقنعه أنه ليس المهدي، لم يقتنع، مع أنه ليس من آل البيت، ولا اسمه محمد ولا أبوه عبد الله، وهو لا يلزم. كم في آل البيت من اسمه محمد واسمه أبوه واسمه عبد الله وليس مهديا، لكن عنده معلومات، لكنه مسكين أراد أن يطبقها على الواقع حتى يتخلص. هذه معاناة تعانيها الأمة، تعاني من قضية الربط بين شيئين، ما بين واقع مشهود تلحظه بعينك الأمة فيها ذل وهوى، وما بين غيب منشود. هذا الغيب ثبت في الأخبار أنه سيعلو، فهؤلاء يجرون في مضمار لا الأرض تساعد، الواقع المشهود ما يساعد، والغيب المنشود يعطيك أمل، لكنهم ما استطاعوا أن يربطوا ربطا حقيقيا ما بين واقعهم وبين الأمل الذي ينتظرونه. فجاء في الأمة كثيرون لا داعي لذكر أسمائهم تسموا بالمهدي، إما يكون إنسان هادي سمى بالمهدي على أمل ثم حتى يموت، كمثل بعض خلفاء بني العباس، لكن يأتي أقوام لا يزعم أنه المهدي. فالمهدي قال عليه الصلاة والسلام: يبايع له بين الركن والمقام، هذه يبايع له بين الركن والمقام، هذه واحدة من مئات الصفات في المهدي، ما هي كل الصفات. مثل رجل تبعثه برسالة بمال بأي غرض إلى أخ لك في حي آخر، مثلا نبعث رجل إلى العزيزية حي، فأنت تأتي له وتقول له هذا الذي أنا بعثتك إليه يسكن في عمارة 10 أدوار، ثم أخذت تصف كل دور ووصفت الباب ووصفت الجهة التي هم منها. هذا المسكين عندما ذهب أول عمارة وجدها 10 أدوار قال هذه العمارة التي يقول عنها فلان، الحمد لله ما ضيعنا 10 أدوار، قال 10 أدوار، هذه 10 أدوار. وفي العزيزية مثلا فرضنا في مئات العمائر 10 أدوار. فأخذ بعض الناس يبايع له بين الركن والمقام، فتنة الحرم التي حصلت عام 1401 أخذوا من الحديث كله أنه يبايع له بين الركن والمقام. فجاء الذي قام بالفتنة وجاء برجل اسمه محمد بن عبد الله، وهذا الركن الحجر الأسود وهذا المقام الحمد لله، وجاب الميكروفون وأعطاه بيعة، اعتقد أن الشرط الوحيد الذي يبحث عنه حصل عليه، والأمور ما تفرض فرضا هكذا. ولذلك قال بعض السلف قديما المهدي هذا لا تبحث عنه، لأن حضوره ووقوعه حق لا ينكر، فهو إذا وجد سيأتي لا محالة، سيتم أمره حتى لا يبقى أي لبس ولا شبهة أنه المهدي، فلا يتعجل الإنسان كونه سيظهر. المهدي في أصله شرط من أشراط الساعة، والناس فيه على 3 أقسام، إما رجل على علم وهذا علماء أهل السنة من حيث الجملة، وإما إنسان غال مثبت في غلوه، إما إنسان منكر جاف في إنكاره. وبيان هذا على الوجه التالي: الذين غالوا في إثباته هم الذين كلما ظهرت حرب أو ظهرت معركة أو ظهر زعيم أو ظهر قائد أو انتصرت الأمة بعد نكسة قالوا هذا هو المهدي. وهذا حصل في مصر، حصل في السودان، حصل في كثير من الدول الإسلامية، حصل في جزيرة العرب، حصل في القرامطة، كلما ظهر رجل وعلى قالوا هذا هو المهدي. والآخرون على العكس قالوا هذا يضيع الأمة ويشتتها ويجعلها تتكل على غيبيات، والدين لم يأتي بالغيبيات، ما يوجد مهدي، لا مهدي عندهم إلا عيسى بن مريم، ما يوجد شيء اسمه مهدي. من منح هذا؟ ابن خلدون رحمة الله عليه، على علمي في المقدمة، وتبعه عليه بعض العلماء المعاصرين، فأنكروا مسألة المهدي بالكلية، وهذا كلا الأسلوب خطأ. ما نرد السنة لوجود ناس لا يفقهون، لكن هذا الذي عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح مع أهل النظر أنه مهدي حاء سيقع، وأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الله جل وعلا سيصلحه في ليلة، وأن الرب تبارك وتعالى سيملأ به الأرض عدلا كما ملئت جورا. لكن يظن الناس أن الأمة ستبقى على حالها حتى يظهر المهدي، وهذا خطأ في استقراء النصوص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المهدي في ظاهر الحديث هو الذي يصلي بالناس في بيت المقدس وقت نزول الدجال، وهذا يلزم منه أن بيت المقدس سيحرر وتفتح قبل نزول المهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المهدي يريد أن يؤم الناس بالصلاة، فينزل عيسى بن مريم صلاة العصر، فيتأخر المهدي فيقدمه عيسى. ولماذا يقدمه عيسى؟ يصلي المهدي، لأن هذا المهدي في صدره القرآن، وعيسى في صدره الإنجيل، والقرآن مقدم على الإنجيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن منكم لمن يصلي عيسى بن مريم خلفه أو وراءه تكريمة من الله لهذه الأمة، حتى يعلم علو شأن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كونه عليه السلام عيسى يصلي وراء المهدي لا يعني أبدا أن المهدي أفضل منه، هذا حررناه في دروس مضت، أنه قد يوجد في المفضول ما هو خير من الفاضل. عيسى بن مريم أحد أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه، أفضل من كثير من الأنبياء، فضلا عن كونه أفضل من المهدي وأفضل من الصحابة عليه الصلاة والسلام. الذي يعنينا في هذا كله أن الله جعل هذه الأشراط والعلامات حتى يستعد الناس للبحث، حتى يستعد الناس للتوبة، حتى يستعد الناس للنشور. لأن ما الأشراط وما خروج المهدي ولا خروج الدجال ولا نزول عيسى ولا طلوع الشمس من مغربها ولا خروج الدابة إلا إرهاصات لقيام الأشهاد وحشر العباد بين يدي الله. ثم إنه أحاديث عليه الصلاة والسلام في الغيب نوع تعليم، ليست نوع إخبار محض. قال عليه الصلاة والسلام لعثمان: بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وقال له: لا تنزع قميصا ألبسك الله إياه. فلما جاء الخوارج يحيطون ببيت عثمان وطلبوا منه أن يترك الخلافة، تذكر عثمان وصية النبي عليه الصلاة والسلام فأبى ورفض أن يتنازل عن الخلافة. قال لعمار: تقتلك الفئة الباقية. ف فعمار رضي الله عنه وهو في جيش علي كان يعلم أنه على الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تقتلك الفئة الباغية. فجعل من الحديث دليل ثبات. وهو رضي الله عنه أي عمار عمر كثيرا، كان رجلا طويلا ترعش يداه في الحرب ومعه حربة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنك لن تموت، آخر عهدك بالدنيا شربة من لبن. فكان وهو في الجيش يقولون: ستموت الآن، يقول: لا، ما حصل، ما شربت لبن بعد، حتى عطش وهو في الحرب طلب لبنا ثم شرب لبنا في الحرب ثم قتل رضي الله عنه وأرضاه. موضع الشاهد أن النبي أعلمه أنه على الحق فاستثمر الحديث، قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: اعتزل الفتن، أنت لا تصلح لولاية. فاعتزل الناس وبين له أن أبا ذر فيه ضعف، والضعف لا يصبح فيه الإنسان زعيما ولا قائدا، مع أن أبا ذر رضي الله عنه يبعث أمه لوحده، وأنه أصدق من أقلت الغبراء وأظلت الخضراء، لكنه مع ذلك حذره النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول بمتاهات الناس فاعتزل ومات بالربدة رضي الله عنه وأرضاه. النبي عبر عن التتار بأنهم ترك، وقال عليه الصلاة والسلام: اتركوا الترك ما تركوكم. هذا حديث، اتركوا الترك ما تركوكم. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه: لما يأتي إنسان ما يعمل بالنص، جاء خوارزم شاه، هذا خوارزم شاه والي كان من ولاة المسلمين جهة إيران، كان جنكيز خان هذا المغول الذي افترى في المسلمين كان بعيدا ليس له علاقة أبدا بالمسلمين، فبعث تجار، هؤلاء التجار قدموا على نائب لخوارزم شاه فقتلهم. فلما علم جنكيز خان بأنه قتلهم وهو ليس في نيته أن يغزو بلاد المسلمين، بعث إلى خوارزم شاه هذا المسلم وقال له: بلغني أن نائبك على بلاد كذا وكذا قتل التجار. ولم تجري عادة الملوك في قتل التجار لأنهم رعاة الأقاليم يحيون الناس، فإن كنت لا تعلم فاعلم وخذ لنا القصاص من نائبك. ماذا فعل هذا؟ غفر الله له، راح قتل حتى الرسول، هذا باعث يستطلع قتله معه. فلما بلغ جنكيز خان أن هذا قتل الرسول وقتل التجار عمدا، هاجم تلك البلاد وفعل ما فعل، حتى قال ابن كثير رحمه الله: فقتل قتلا لم يعلم ولم ينقل قتلا أبشع منه، كله بوجود مخالفة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا البعض يقرأ أحداث الساحة فيقدم رأيه وعقله على قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأمة في مرحلة ضعف، الأمة في عجز، الأمة حماس، إلى متى السكوت؟ يقول لك 70 قرار، وهي ما تساق الأمور هكذا، هناك في هدي بينه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تريد أن تحكم عقلك هذا شيء آخر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذر أمته منه، وإنما الناس كلهم صادقون في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصدق يلزم معه أمر آخر وهو العلم، والعلم يلزمه أمر أعظم منه وهو الصبر. فقد تجد في الناس علما لكن ليس لديه صبر على أن ينفذ العلم الذي يعلمه. فكل الناس تعلم أن الإنسان لن يموت إلا بأجله، لكن ما كل الناس يصبر على البلاء رغم اتفاقهم في العلم، وكل الناس تعلم أنه إذا ابتلي أنه رفع للدرجات وتكفير للخطايا، لكن ليس كل أحد يصبر على هذا العلم الذي يعلمه. فكذلك التعامل مع الأحداث التاريخية يحتاج إلى صبر، لأن لا نشكك في أن الناس لا يحبون نبيهم، كل المسلمين بارهم وفاجرهم يحبون نبيهم، لكنهم يحتاجون إلى علم. ثم حتى إذا قللت مجموعة العلم، ليس كل من معه علم لديه صبر حتى يصل إلى مرادي عن طريق الصبر. ولهذا النبي رب أمته يقتلون أمامه عند الكعبة، يضربون يؤذون، ويمر على عمار، على ياسر أبي عمار وعلى سمية، تقتل أمامه، تقتل من أجله. هو قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كانت سمية هذه مبجلة عند أبي جهل، وياسر كان مرفوع المقام عند أبي جهل من أرفع الخدم، لكن من أجله قتلوا. ثم يمر عليهم وماذا يقول؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فالمعنى أن الأحداث التاريخية تنزل حسب الواقع حتى يصل الإنسان إلى مراده. قال عليه الصلاة والسلام: ولكنكم قوم تستعجلون. يحتاج الإنسان إلى عمل، يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى أناة، يحتاج إلى أن يستظل بعلم الشرع الذي علمه الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم. إن الإخبار بالغيبيات لا يعني أن يطلبها المرء لأنها قادمة قادمة، وإنما حتى إذا وقعت وهو موجود يتعامل معها على منهاج محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما تيسر إراده، وإن كان فيه اليوم بعض الإطالة، ونكمل غدا في أشراط الساعة، والله المستعان وعليه البلاغ، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. الدجال خروج الدجال الدجال أعظم الفتن في آخر الزمان فتنة عظيمة يخدع فيها ضعيف الإيمان فعليك بالحذر لأن فتنته عظيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يوم أمس بحمد الله جل وعلا قد بينا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف، وذكرنا أن المهدي صفة وليست اسما، وبينا اسمه وذكرنا أنه أحد أشراط الساعة الكبرى. واليوم نزدرف كما قلنا بالأمس إلى ذكر خبر الدجال، وإن كان خبره مشهورا لكننا نقف على بعض التعليقات العلمية والإرشادات النبوية عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. الله جل وعلا منذ أن خلق الخلق وهو يبتليهم، لأن الجنة درجة عالية والصعود إلى أعلى يحتاج إلى مشقة ولا بد من الفتن والابتلاءات والاختبارات قبل الوصول إليها، أخبر الله عن ذلك في كتابه وعلى ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا بد أن يميز أهل البر من أهل الفجور، أهل الإيمان من أهل الكفر. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون؟ إلا أن هذه الفتن ترتقي وتعتلي وتصعد وتصبح أكبر كلما دنت الساعة، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه. والله جل وعلا بعث أنبياء شتى ورسلا عديدين إلى أمم شتى، وأخبر جل وعلا أن هذه الأمة هي آخر أمة، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء. هذا التأصيل لا بد منه قبل الشروع والحديث عن فتنة الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه، أي عن الدجال: ما من نبي، أي قبلي، لأن كل الأنبياء قبله، إلا وحذره أمته، وأنا أحذركم إياه، فأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وإنه خارج فيكم لا محالة. لأن لم يبقى أمة حتى يخرج فيها الدجال، هو خارج في هذه الأمة، أمة الإجابة التي آمنت أو أمة الدعوة التي بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم متلازمان حياة، فهو خارج فيكم لا محالة. ما السر في أن جميع الأنبياء من قبل يحذرون أممهم من الدجال؟ لأن الفتن في غير الدجال فتنة تتعلق في الغالب بادعاء نبوة، لكن فتنة الدجال في ادعاء الألوهية. فقد يأتي إنسان ويقول: كذلك فرعون والنمرود كلاهما زعما أنه إله. والجواب عن هذا أن النمرود وفرعون لم يكن بيدهم شيء يثبتون به للناس أنهم قريبين من قدرة الإلهية، إلا قضية السيف، إلا قضية القتل. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. والنمرود يقول: قال: أنا أحيي وأميت. لكن ليس بيديه شيء يخدع به الناس، فكشف عواره للناس ظاهر جدا. فكان الناس حتى الذين رضخوا للنمرود أو رضخوا لفرعون رضخوا من باب سلطان القوة لا من باب سلطان القناعة. فلا يسمى النمرود ولا يسمى فرعون فتنة بالمعنى الحقيقي للخوف في قضية الألوهية. أما الدجال فإن الله جل وعلا يعطيه بقدره بأمره تبارك وتعالى فتنة للناس بعض الأمور التي تجعل على الناس يلبس عليهم، وهذا اللبس هو الذي خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم، فحذر المؤمنين من الخروج إليه. قال: إن الرجل يأتيه يظن أنه مؤمن وأنه لا يلتبس عليه شيء، ومع ذلك يقع في فتنته. وقد قال العلماء إن الآثار تدل على أن الدجال يظهر في مرحلة يقل الحديث عنه فيها بين الناس. هذا الدجال فتنته كما بينا تتكلم في أنه يزعم أنه هو رب العالمين، أنه هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، وله مع ذلك علامات سيأتي الحديث عنها. لكنه قبل ظهوره تحدث أمور، من أعظمها أن ثمة صلح يقع ما بين المسلمين والروم، وأن طائفة كبرى من الروم تؤمن، وأن هذه الفئة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قال الصحابة: نعم يا رسول الله. قال: فإنه سيدخلها 70,000 من بني إسحاق. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم في خبر صحيح يقول. من بنو إسحاق؟ الروم، أكثر الأوروبيين اليوم. لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك إسحاق وترك إسماعيل، فمن ذرية إسماعيل كان العرب، ومن ذرية إسحاق، إسحاق أنجب يعقوب عليه السلام، الذي أنجب يعقوب هو إسرائيل في القرآن، فبنو إسرائيل هم بنو يعقوب. بقي الابن الثاني لإسحاق وهو العيس، من ذرية العيس نشأ الروم المعاصرون والذين قبلهم الذين يعرفون اليوم غالبهم بالأوروبيين. فهؤلاء قال عنهم صلى الله عليه وسلم: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال: ما وإنه سيدخلها 70,000 من بني إسحاق بغير سهم ولا سلاح غيره، يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانب منها، ثم يقولون في الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانب منها، ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم ويدخلونها. فهذا إخبار بأن هؤلاء 70 مؤمنين، لأنهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر. كان السابقون من العلماء غالبهم يرى أن المدينة هي مدينة القسطنطينية، لكن بعض علماء العصر مثل الشيخ عمر سليمان الأشقر، هذا أردني الجنسية يعيش في الكويت، أحد علماء أهل السنة الكبار اليوم، ذهب إلى المدينتين، إلى القسطنطينية وإلى البندقية، المدينة المعروفة في إيطاليا، فقال حفظه الله والرجل حي، قال: هي أقرب إلى البندقية منها إلى القسطنطينية. يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جانب منها في البر وجانب منها في البحر ينطبق على البندقية في رأي الشيخ أكثر مما ينطبق على غيرها، الذي يعنينا سواء كانت القسطنطينية أو كانت البندقية أو كانت غيرهما، أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم سيقع، والنبي لم يحدد المدينة اسما وإنما حددها وصفا. وقد قلنا بالأمس في التأصيل العلمي: لا يجوز الجزم بشيء لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم به، ولا ننزل الأوصاف كما يحلو لنا. فهذه إرهاصات تكون قبل خروج الدجال، لأن آخر الحديث ثم يسمعون بخروج الدجال، فهذا يدل على أن هذا الأمر يقع قبل خروج الدجال، يخرج الدجال. نعود الآن لما أرجعت الحديث عنه، في أنه فتنة في باب ما يعطيه الله جل وعلا. وقلنا إن النمرود وفرعون كأمثلة ليس معهما شيء يدل على أنهما يملكان من القدر شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم في أحاديث شتى عن الدجال، يقول: يأتي للقرية من الناس فيدعوهم فيستجيبون له أي يؤمنون به، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فيخرج عنهم وقد عادت أغنامهم ماشيتهم أسمن ضروعا وأمد خواصرا وأكثر ذرا، أي يصبحون في نعيم مقيم. ويأتي القرية فيدعونه فلا يستجيبون له فيتركهم وقد أصبحوا ليس بأيديهم من أموالهم شيء ممحلين، ممحلين أي لا يملكون شيئا. ويمر على القرية الخربة فيأمرها، أيأمر الجماد، جماد القرية، أن تخرج كنوزها، فتخرج كنوزها، تتبعه كنوزها، لأن هذه المدن والقرى في شتى الأرض من قديم الزمان عاش أقوام ودأت دول وذهبت أمم، وقد يكون أشياء مدفونة في الأرض لا يعلمها أحد، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، كيعاسيب النحل إما جماعات النحل وإما ذكران النحل، فتتبعه منتظمة تلك الكنوز، تخرج تتبعه. ولا ريب أن الناس إذا رأوا هذا دخل في أنفسهم كثير من الشبهات أن هذا يمكن أن يكون إلها، من ذلك أن الله جل وعلا أعطاه القدرة على الاستعانة بالشياطين، فيأتي للأعراب بادية فيقول له أنا ربك، فيكذبه العربي، فيقول له: أرأيت لو أنني أحييت لك أباك، أحييت لك أمك، أكنت مؤمنا بي؟ فيقول: نعم. فيتمثل الشيطان الذي يعين الدجال في هيئة أبي ذلك العربي، ويتمثل شيطان آخر في هيئة أمه، فيقول الدجال له: هذا أبوك وهذا أمك، فيؤمن به. فتذليل الشياطين له من أسباب فتنة الناس به. كذلك سرعته في الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عنه، قال: كالغيث استدبرته الريح، كناية عن سرعة تجواله في الأرض، حتى يأتي المدينة ولها يومئذ 7 أبواب. فإذا جاء في الباب الذي جاءت جبل أحد تضربه الملائكة على وجهه وترده إلى الشام ليهلك، فيخرج من المدينة مباشرة إلى الشام، وفي الشام يهلك على يد عيسى بن مريم كما سيأتي في آخر الخبر. معه نهران كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة، ماء ونار. فيقول صلى الله عليه وسلم: فالذي معه على أنه ماء يرى رأي العين ما أبيض عذب، والذي معه على أنه ماء يرى رأي العين على أنه نار تتأجج، أي العكس، ماءه نار وناره ماء. والنبي عليه الصلاة والسلام شغوف بالأمة، والإنسان إذا كان فيه حدبه وشغفه بالناس لا يبحث عن أشياء عظيمة جدا يبحث الناس عنها في المعاجم حتى يعرف مراده، إنما يأتي بالأمور مبسطة لأنه يريد إنقاذهم، لا يريد أن يبين فصاحته وبلاغته. فقال صلى الله عليه وسلم: فإما أدركنه أحد، أي إذا أحد منكم أدرك هذا الماء والنار التي مع الدجال، وقد قلنا أنه قال إنه يرى رأي العين، ترى الماء على أنه نار والنار ترى على أنها ماء عذب أبيض، قال صلى الله عليه وسلم: فليغمض عينيه، يعني يوصي المؤمنين إذا ابتليت بهذا أغمض عينيك. والإنسان إذا أغمض عينيه لن يرى ذلك النار على أنه نار، لا يراه أبدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وليطأطئ رأسه ويشرب فإنه ماء بارد. ألا نترك هذه الأحاديث وترك صالحة ويتكلم تعال في بيتك وأنت تعطي ابنك الدواء تريد مصلحته، والابن إذا رآك أن تخلط الأدوية بعضها في بعض إما تقزز وإما خاف وإما فزع، تقول له أنت تريد منه أن يشرب، تقول له غمض ماذا؟ غمض عينيك حتى يسهل عليه الشرب ولا ما يرى ما يشربه فيمنعه ذلك من الشرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بشيء يعرفه الناس، قال: وليغمض عينيه، لأنه لو فتح عينيه سيراه نارا، لكن قال: غمض عينيك فإنك لن ترى شيئا. فإذا طأطأ رأسه وشرب سيجد أنه ماء عذب ليس كما يرى على أنه نار بخلاف الأول. هذا مما أعطاه الله جل وعلا الدجال، وقد قلنا إنه يأتي إلى المدينة. الآن يظهر الله جل وعلا كمال قدرته والنقص في هذا الذي يزعم الألوهية، فهو الآن تتبعه كنوز الأرض الخربة، ويمشي في الناس كالغيث استدبرته الريح، ولا يترك بلدا إلا يطأها إلا مكة والمدينة، ويستعين بالشياطين، ومع هذا كله يعجز أن يمسح العور الذي في عينيه، يعجز أن يمسح العور الذي في عينيه. فهو لو كان إلها حقا لحفظ سوى نفسه، لكنه يعجز أن يمسح العور الذي في عينيه أو يزيله، ويعجز أن يمسح ما بين جبينه ما بين عينيه مكتوب كفراء على حقيقتها كما قال الإمام النووي وغيره: ويراها كل مؤمن فيقرأها، ويغيب عنها كل كافر ومنافق لا يستطيع أن يقرأها. فالله يظهر قوته التي أعطاه الله إياها من وجه، ويظهر لنا نقصه من جهة أخرى. هذا الدجال قال عليه الصلاة والسلام: ما من فتنة منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال. هذا الدجال يسهل الخلاص منه بالتوحيد، وبالجانب العملي قراءة فواتح سورة الكهف أو قراءة خواتمها بكل جاءت الأحاديث، وحسن بالمؤمن أن يحفظ سورة الكهف بأكملها، وحسن إن عجز أن يحفظ أولها 10-15 آية في الأول وعشر آيات تقريبا في الآخر، تبقى حصنا في قلبه. قد لا ندرك الدجال نعوذ بالله من ذلك كله، لكن يبقى الإنسان آخذا بالأسباب متبعا للسنة متوكلا على الملك الغلام. ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء واضعا يديه على أجنحة ملك، إذا طأطأ رأسه يظهر لرائيه كأنه يتحدر منه ماء الوضوء، يقول عليه الصلاة والسلام: كأنه خارج لتوه من ديماس، الديماس الحمام، وهو لم يكن لتوه خارج من ديماس ولا متوضئ. فإذا رآه عدو الله الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، إلا أن عيسى يتبعه بحربة تكون معه فيقتله حتى يطمئن الناس أن الدجال قد مات، لأن كونه قد مكث في الأرض 40 يوما أثر في الخلق، أثرت قناعات في الناس. فإذا قتل ولصق دمه بالحربة كل تلك القناعات تزول، لكن لو جاء عيسى وهو عيسى عليه السلام وقال: إنني قتلته، قد لا يقع في الناس مجال التصديق، وهذه سنة لله ماضية في خلقه. فالله جل وعلا لما أهلك فرعون نجاه ببدنه حتى يرى الناس عيانا أن فرعون الذي يزعمون من قبل أنه إله هو رأي العين ميت هالك، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لأنه لو أن البحر ابتلعه لقال الناس مفقود، ذهب، سوف يأتي، سوف يعود، أخذ استعان بالملائكة، جالت حوله الأساطير، لكن الله جل وعلا أخرجه بجسده ونجاه حتى يكون لمن خلفه آية، وحتى يقتنع الناس أن فرعون قد مات. نفس القضية، نفس السنة، صبغة الله التي لا تتبدل تجري على الدجال، فيرى الناس دمه في حربة عيسى فيطمئن الخلق على أنهم على أنه قتل. جاء في الأحاديث الصحيحة أنه عندما يأتي في المدينة حواليها بالطبع لا يدخلها ترجف. ليس هناك حديث صحيح أنه يخرج منها 70,000 منافق، هذا غير موجود أصلا، لكن قال صلى الله عليه وسلم فترجف المدينة 3 رجفات فيخرج منها كل كافر ومنافق، ولم يحدد عددا. هذا واحد، قد يكون 1، قد يكون 2، قد يكون 100,000، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يحدد. حاول بعض الناس أن يصف من في المدينة الذين سيخرجون، وهذا حذرنا منه بالأمس، إن الإنسان لا يتركب طريقا ليس له. نحن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم ترجف فيخرج منها كل كافر ومنافق، ونعوذ بالله من الكفر والنفاق والشقاق، ونسأل الله الحياة على التوحيد والموت عليها. أما غير ذلك لا نصف أقواما ونقول قد يكونون من بني فلان أو من بني فلان أو من بني علان، هذا كله تجرؤ وتقدم بين يدي الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. لكننا نقول يحذر المؤمن أن يخرج للناس يظهر ما لا يبطن، يستعيذ المؤمن من الكفر والنفاق خوفا من أن يقع في المحذور، هذا الذي على المؤمن أن يصنعه. والغيب لا يعرف لا بعقل ولا بتجربة، وإنما يعرف بالخبر الصحيح الصريح عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل ما أفاء الله علينا وبيناه لكم في قضية خبر الدجال، سائلين الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. استعدوا لنزول عيسى بن مريم وبداية التغيير. ترى ماذا سيحدث عند نزول عيسى عليه السلام ومواجهة الخطب الجلل يأجوج ومأجوج؟ يا لها من أحداث. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com